لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به. باهي كويس. قال شن أنايا يأتني برجل يحب، يحب هنا فعل مضارع وقع بعد الطلب، وهنا الطلب ائتني ولم تقترن به الفاء ومع ذلك جاء مرفوع. ليش؟ لا يقدر فيه جزء الشرط. اعترى قدر الشرط. قدر الشرط. انت ان تأتني برجل يحب الله تكون منها جملة شرطية ولا شرط ما تكون؟ لا يجوز. ليش؟ لان كلمة يحب الله هذه صفة لرجل وليست بجواب شرط، ليست جواب شرط. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصول في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بها، وإنما أردت ائتني برجل موصوف. هناك شبان، هناك يحب في محل جر الصفة بشكل لا ترى حولها وحط في مكانها المفرد. شو بتقول؟ رجلا برجل محب، محب ليش؟ لله ورسوله. واضح التقدير. واعلم واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي وشرط غير الجزم بعد النهي أن تضع. شو تضع؟ إن، مش أن، إن قبل لا، دون تخالف يقع. تخالف فيش؟ معنى. أيوة بالضبط صح. واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك هذا جاب المثال اللي بدري هذا. لا يعني هو مثال مش مناسب للسياق الأول بشكل هذا محل هنا. نعم. مقرون بلا النافية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة. أن نطبق المثال، وين محل الشاهد؟ تكفر تدخل الجنة. هو مجزوم الفعل المضارع هذا؟ تدخل. مش مجزوم تكفر تدخل. وين السكون؟ التقى الساكنين. ما أنت تبرك ما تلقى السكون على اللام، شو بتلقى عليها؟ كسر. لو كان بتقف تقول لا تكفر تدخل بالسكون تدخل الجنة، ولا السكون ولا مغز، يبقى هذا الكسر عارض ولا أصلي؟ عارض. ليش عارض؟ الساكنين. التقاء الساكنين، التقاء الساكنين صح. يبقى هو فعل مضارع مجزوم. ليش؟ لوقوعه بعد النهي. هل تحقق الشرط؟ شنو هو الشرط؟ أن تحط إن قبل الجملة مباشرة قبل لا بس ما عليكش إلا أن تحط كلمة إن راح تحط كلمة إن إلا تكفر تدخل الجنة. هل اختلف المعنى؟ لا لم يختلف المعنى. إذن هنا يجزم ولا لا يجزم؟ يجزم نعم. ولا تدن من الأسد تسلم طبق عليها القاعدة حط إن إلا تدن من الأسد تسلم فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدن من الأسد تسلم صح صح شنو اللي صح المعنى صح المعنى صحيح بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك عليها تقول هدايا حتى تدخل فعل مضارع ووقع بعد النهي ولم تتصل به الفاء لكن انطبق عليه الشرط نحط إن الشرطية قبل لا الناهية يستقيم المعنى لا يستقيم المعنى إذن لا يجوز الجزم به مش الثاني فإنه ممتنع لا ولا تدنو من الأسد طبق عليه إلا تدنو من الأسد يأكلك يصح الكلام هذا إلا إذا كان ما تدنش منه يأكلك وين بيلحقك هو أنت هو بيأكلك لما تقترب منه صح ولا لا نعم فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدنو من الأسد يأكلك ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى أين السبعة هذه اللي كنا عليهم السبعة منهم السبع قراء من هم نافع ابن كثير الترتيب وأبو عمرو وابن عامر هذهم أربعة والكوفيون الثلاثة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي اتفق القراء السبعة على في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر بضم الراء بضم الراء لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن شو معناها تمنن يعني مثلا أنت صدقت بصدقة اتضلت من بها على الناس أنا أعطيت لك وأنا درت لك وأنا كذا وكذا ها إيه معناها نهى عن المن بالصدقة يعني بالعطاء أنت أعطيت حاجة ما تمنش بها بالمن مش إيه ولذلك قال لك إن إذا لم تمنن بها بالعطاء هذا يزيدك ربي ها وهل ينفد عطاء الله سبحانه وتعالى ها شو معنى هذا قال هنا لا يصح أن يقال انطبق عليها القاعدة إن لا تمنن تستكثر يستقيم المعنى لا يستقيم المعنى ولذلك يرفع أو لا يرفع يجزم أو لا يجزم بنقول أنا لا يجزم وليس هذا بجواب وإنما هو في موضع نص يبقى إذا كان هو يجي الجواب لشرط في هذا التقدير كيف تعربه ولا تمنن أين الفاعل تمنن ضمير مستتر تقديره أنت مستكثرا يبقى هذه الجملة في محل نصب حال للضمير المستتر وين الضمير المستتر لا تمنن مش فيها أنت هذه ضمير مستتر يعني موجود داخل الفعل الجملة هذه شنو إعرابها أيوة الجملة في محل نصب حال أيوة من الضمير وين فكأنه إيه فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا أيوة ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب كويس هذه الآية فيها قراءات هذه القراءات السبعية المتواترة عرفناها أنها كلها بالرفع لكن في من القراءات الشادة منهم من قرأ بالنصب ومنهم من قرأ بالجزم الجزم هو شنو وجهه والنصب شنو وجهه أما النصب فعلى وهي فيها يعني قراءة ثانية اللي هي أنه قرأ من القراء يعني في القراءة الشاذة ولا تمنن أن تستكثر بأن دي القراءة دي هذا وجه النصب فيها لكن الجزم ما يجيش الشرط اتفقنا أنه لا يأتي الشرط ولا لا ما لا شيء بيكون الفعل بالجزم على كأنه قال ولا تمنن ولا تستكثر، يعني كأنه بدل من الفعل السابق، بدل من الفعل السابق. يعني على قراءة الجزم هذه في الثانية شنو وجهها؟ أنه بدل من الفعل السابق، ولا تمنن كأنه بدل منه، والبدل أنه بيجي في مكان الأول ولا لا، ولا تمنن كأن حول كلمة تمنن، لأنه هو البدل دائما على نية طرح المبدل منه. وين المبدل منه؟ تمنن أطرح حوله، كأن قال لك لا تستكثر، لا تستكثر، هذا على وجه البدل. نعم. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري رحمه الله، هذه قراءة الجزم للجزم. ما يجيك سؤال ولا ما يجيك السؤال، أنت مش قلت ما القراء السبع قرأوا بالرفع؟ هذه في قراءة للحسن البصري وهي بالجزم، وهي بالجزم. فما وجهها؟ كيف؟ شوف شوف كيف خرجها الشيخ. أقرأ. قلت يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون بدلا من تمنن، كأن قيل لا تستكثر، واضحة، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. أيوة. والثاني، أي الوجه الثاني، أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية، رأس آية. فسكنه لأجل الوقف. أيوة. شك. ثم وصله بنية الوقف. هذا إجراء الوصل مجرى الوقف، إجراء الوصل مجرى الوقف. خلي في القرآن شوي يهد هنا نستعمله. مثلا تنقول يأتي، أو مثلا يتقدم الفائزون، شك ولا لا؟ أنا قلت يتقدم وقعدت نفكر شنو هو اللي بنقوله بعد كلمة يتقدم، فكرت شوية بدون فصل كلام، يتقدم الفائزون، يعني أنا وقفت شوية وجبت السكون، ولكن وصلت الكلام، يعني ما فصلتش الكلام على البعض. هذا ما يسمى الوصل بنية الوقف، يعني أنت تقف على السكون وأنت مازال مستمر في الكلام. وهذا موجود كثير في الـ وفيه اللي خرج على وجه تاني، لكن خلينا منه. يعني والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي، وهي فأنذر، فكبر، فطهر، فهجر. يبقى إذن قراءة الحسن البصري وهي قراءة من الشواذ طبعا بالجزم، كيف تعرفه؟ الوجه الصحيح واللي ما فيش إشكالية هو البدل، يعني. والباقي لنا كل فيه اعتراضات فيه المشاكل، لأن نقول عليها أنه بدل من الفعل الأول. الفعل الأول مجزوم ولا مش مجزوم؟ مجزوم بالنهي، وهذا مجزوم أيضا بالبدلية، أنه بدل منه. الثاني مما عين الثاني، النوع الثاني من اللي هو شنو قال أنا في الصفحة المتقدمة، خمسة أمور، أحدها الطلب، وهذا انتهينا منه، انتهينا منه ولا لا يا جماعة؟ طلب، أمر، نهي، استفهام، سواء الدعاء، هذين كلهن يعتبر للطلب. قلنا في الشرط أن تضع إن قبل لا، فإذا استقام المعنى جاز الجزم، وإذا لم يستقم المعنى لم يجز. وهناك لابد من سقوط الفاء وقصد الجزاء، الشرط والجزاء، واضح الصورة هنا. ننتقل إلى النوع الثاني، وهو مما يجزم فعلا واحدا وهو لم. الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو حرف، وهو حرف نفي ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، كقولك لم يقم ولم يقعد، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثالث هذه لم شنو هو؟ حرف، حرف شنو؟ نفي وجزم، نفي معناه وجزم عمله، وقلب أن يقلب الفعل المضارع إلى الماضي. يبقى عنده ثلاث وظائف، نفي وجزم وقلب. باهي، كقولك لم يقم في الماضي ولا في المستقبل؟ لكن هو الفعل فعل مضارع ولا مش مضارع؟ والمضارع شنية دلالة الزمنية؟ الحال والمستقبل عند عدم القرائن. عند عدم القرائن هو الإجحال والاستقبال. لكن لما دخلت عليه لم، هل أصبح للحال والاستقبال ولا للماضي؟ يبقى إذن جزمات ولا ما جزمتاش؟ وقلبت الزمن ولا ما قلبتاش؟ نعم. الثالث لما أختها كقوله تعالى لما يقضي ما أمره، وقوله تعالى بل لما يذوق عذاب، أيضا حتى هي حرف نفي وجزم وقلب. توهك في الحقيقة تقول هنا حرفان متفقان، صحيح ولا لا؟ هذه حرف نفي وجزم قلب، وهذه حرف نفي وجزم قلب، ولا يمكن أن يتفق حرفان، لا يمكن، لابد أن يكون بنات فوارق، لابد أن يكون، وإلا كان واحد منهم زائد، صحيح يا جماعة ولا لا؟ ما ليش قيمة. وقال هنا هي أختها، أختها في إيش؟ يعني تساويها في النفي وفي الجزم وفي القلب، هذا متفقين فيه. لكن هل تساويها في كل شيء؟ لو كانت تساويها في كل شيء لكان أحد الحرفين مغنيا عن الآخر. شوفوا هل يتفقن الاثنين أو لا يتفقن، نقول شنو؟ وتشارك لم في أربعة، يعني أن لما تشارك لم في أربعة أمور، شنو؟ وهي الحرفية، هذه واحدة حرف حرف ولا لا؟ ومختصة بإيش؟ بالمضارع، عاد اثنين، والجزم ثلاثة، والثاني وقلب زماني، متفقات هذه ولا مش متفقات؟ شوف كيف أن لم ولما يتفقان في إيش؟ أقرأ هنا الحرفية، اثنين الاختصاص بالمضارع، ثلاثة الجزم وقلب الزمن. وقلب الزمن. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، hamzaabofaris.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافلة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. نعم. قال وتشارك لم، أي لتشارك لم؟ لما في أربعة، هذه حرف وهذه حرف، هذه مختصة بالمضارع، هذه مختصة بالمضارع، هذه تجزم، هذه تجزم، هذه تقلب زمنه إلى الماضي، وهذه تقلب مستويات ولا مش مستويات؟ إذن هنا مستويات، ولكن وتفارقها. نعم. وتفارقها في أربعة أمور، أي اللي بتفارق؟ الزوز، مفارقة هذه في المشاركة، كل واحدة تفارق الثانية. نعم. أحدها أن المنفية بها مستمر، أن المنفية بها بيش بلمة، أن المنفية بها مستمر الانتفاء إلى زمن، شو معناها؟ أن نقول لما يأتي، لما يأتي الأستاذ، معناها أن في الزمن اللي قبل نتكلم فيه هذا لا يمكن أن يأتي، النفي مستمر من هو خروجه من بيته لا وصول الكلية، لما يأتي ما وصلش الكلية لهذيك اللحظة، وبذلك لو كان هو جاء في هالزمن هدايا يعتبر الكلام كذب ومش حقيقة صحيح، وما يجيش النفي بها، النفي بها مستمر إلى زمن التكلم، لا يمكن أن يحصل منا الإتيان قبل زمن التكلم. يبقى النفي مستمر ولا مش مستمر؟ مستمر بها، لكن لما يجوز أن يكون يستمر ويجوز أن يكون منقطعا. كيش معناها منقطعا؟ ولذلك الفرق بتقول لما يأتي معنى أنه إلى لحظة التكلم امتعك أنت لم يأتي، لكن لما تقول لم يأتي احتمال أن يجي حتى قبل زمن التكلم، احتمال أن يأتي. يبقى إذن في فرق، أنها هذه النفي بها مستمر إلى زمن التكلم، وهذه قد يكون مستمر وخل. وجبنا مثال كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذه قطعا صح ولا لا؟ به، وقد يكون منقطعا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يأتي على الإنسان حين من الدهر فيما سبق، وقد يأتي، وقد يأتي. ولذلك لما تنفي بلم، لما تقول لما يأتي ما تقولش ثم أتى، لكن هذاك تقدر تقول ثم أتى. هذا الفرق فيما بينها. إيش معناه؟ إيش معنى استمرار النفي؟ أنه لا يمكن الإتيان بالفعل المنفي بها إلى زمن تكلم، إلى زمن التكلم. وأما لم قد يأتي وقد لا يأتي، استمر أو لا يستمر، هذا فارق ولا مش فارق؟ به، شوف، هل أتى على الإنسان حين من لم يكن شيئا مذكورا، نفي بلم هنا، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان ولا لا؟ هل يجي لم هنا؟ لأنك لا تقدرش لما يكن شيئا مذكورا ثم كان، ما تجيش. ولذلك لا يمكن أن تأتي هنا لما في مكان لم. ليش؟ لأن النفي مستمر إلى زمن التكلم، وأما الافتيال النفي بلم فقد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا، قد يكون. هذا فارق. الفارق الثاني أو لأن المعنى، والثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها نحو بل لما يذوق عذاب. ليش خلينا في المثال الأول شيخ محمد؟ لما يأتي الأستاذ، أنت بتقولها إذا كان أنت متوقع أنه سيأتي بعد الكلام بتاعك، يعني مش تكلمت قلت لما يأتي، لكن في ذهني أنه سيأتي بعد كلامني، ولذلك هذا تأتي ليش؟ لتوقع الفعل بعد زمن التكلم، لكن قبل زمن التكلم لا. يبقى إذا لما ليش تعمل؟ أن النفي مستمر بها قبل زمن التكلم مع توقعه بعد زمن التكلم. شو بتقول؟ لما تنفي تقول لما يأتي الأستاذ، شو معناها؟ أراه نفهم منك أن في ذهنك وإنت عندك أنه سيأتي. لكن لو تقول لم يأتي واحتمال مش حيجي. ولكن لما تقول لم يأتي احتمال يجي واحتمال ما يجيش، مع ترجيح ثاني. أي يبقى شو بتقول؟ لكن لما تقول لما في توقع ولا فيش توقع؟ توقع، لكن مرات ما يجيش، لكن أنت متوقع في ذهنك أنه سيأتي. لم يلد، كيف يستقيم هذا الكلام مع لم يلد؟ قالك في النفي كيف يستقيم لما قال لم يلد؟ هذه شو أفادت؟ استمرار النفي، لأن لم تأتي للاستمرار وللانقطاع، اثنين قد تستعمل هيك وقد تستعمل بالوجهين. جاب لك المثال الأول ليش يا شيخ؟ لما لا تكون للانقطاع بكل، لما لا تكون للانقطاع أبدا، أبدا، ولكن لم تكون للانقطاع. أيوة، هنا قال هنايا فإنه قد يكون مستمرا، يعني النفي مستمرا لم يلد. إلى سبحان الله، إلى ما شو لله. يبقى هنا شنو أفادت هنايا؟ استمرار. لكن في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا أفادت الانقطاع، لم يكن ثم كان ولله. أيوة، به، مرة ثانية. ومن ثم الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، وين لما يأتي هذا اللي بعدها أنت بتوقع بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم معنا. نعم، نحو بل لما يذوقوا عذاب. لما يذوقوا العذاب شنو؟ أنه سيذوقون العذاب. مش نفيه ولا منفاش؟ نفيه لكن قائم. في توقع ولا مش توقع؟ لما يذوقوا العذاب وسيذوقونه، يعني بعد زمن التكلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان وسيدخل، ودخل فعلا ولا لا يا جماعة؟ فيه بشكل الأعراب، في كثير من الأعراب ما بوش يسلموا ولكن بعدين دخلوا في الإسلام. قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان قلوب. هذاك الحين يعني قبل زمن التكلم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكنه سيدخل فيما بعد. في توقع ولا مش توقع؟ توقع نعم. أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقوه. عليك هنا في توقع ولا لا؟ إلى الآن لم يذوقوه. أين الآن يقصد به؟ الوقت الحالي، وقت الحديث، وقت الحديث. أيوة. ولم لا تقضي ذلك، ذكر هذا المعنى الزمخشري والاستعمال والذوق يشهدان به. صحيح، استعمال العربي والذوق المعاني أهل الخبرة يشهدون بذلك. والثالث أن الفعل يحذف بعدها. يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربتها. ولما، ولما شنو تريد؟ ولما أدخلها الحذف ولا من حذفش؟ ولكن لم لا لا, لا ينحذف بعد. ولا يجوز قاربتها، ولا يجوز قاربتها ولم. أيوة قاربتها ولم. والرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا اقترنت ولكن لما لا تقترن بأداة الشرط. ليش؟ لأن أداة الشرط تستعمل للمستقبل، ولما تستعمل للماضي. تناقض بيناتهم ولا لا يا جماعة؟ إن إن إن إن شو معناها؟ مش تعليق شيء بشيء ولا لا؟ تعليق شيء بشيء إنشائي مستقبلا، ولما ليش تستعمل للماضي؟ مش هي تقلب الزمن للماضي ولا لا؟ فيما مضى لم يحدث. يبقى هدايا هي دلالتها على دلالتها الزمنية في أقصى اليمين وهدايا في أقصى الشمال، وهذا تناقض بيناتهم. إذا لا يمكن أن يجتمعان، والله يجتمعان؟ لا يجتمعان، ما يجتمعاش إطلاقا. بيان اجتماع في لما، لم مش هذيك حتى نفي تواد استقباله، صح ولا لا يا جماعة؟ ولا يجوز إن لما تقم قمت. يبقى إذن هنا الفوارق فيما بين أحدهما أن النفي بلما مستمر، يبقى معروف أن النفي بلم غير مستمر. شكي لما تأخذ إذا بتأخذ ضده. الثاني شنو هو؟ أنها تؤذن بالتوقع، يبقى هذيك لا تؤذن بالتوقع. والثالث شو هو؟ أن الفعل يحدث بعدها. أنها لا تق، يبقى إذن هذيك شو بتكون؟ يحدث. أن هذه يحدث وهذه لا يحدث. أنها لا تقترن بحرف الشرط، يبقى هذيك شو بتكون؟ يقترن بحرف الشرط. شك معناها الفرق بيناتهم ولا لا؟ يبقى أنت تقول هذه دالة على الاستمرار، يبقى لم يجوز استمرار وانقطاع. وهذه تؤذن بالتوقع، هذه ما فيهاش توقع. هذه لما ينحذف الفعل بعدها، إذن هذه لا يحذف الفعل بعدها. أنها هذه لا تقترن بأداة الشرط، يبقى لم تقترن بأداة الشرط. إذ لو كان الحرفان متفقان من جميع الوجوه لكان في أحدهما غنى عن الآخر، يبقى لولا هذه الفوارق لكانت لما هي نفس لم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الجازم الرابع اللام الطلبية. وهي الدالة على الأمر، نحو لينفق ذو سعة من سعته. أو الدعاء، نحو ليقضي علينا ربك. الجازم الخامس، يبقى هذه لام الأمر، لام الأمر نعم. جازم الخامس لا الطلبية، وهي الدالة على النهي، نحو لا تشرك بالله. نعرف المثال الأول، لينفق كيف يعرب؟ اللام لام الأمر، وينفق بش مجزوم، مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ولا تشرك لأنها هي وتشرك بشم الزوم وعلامة جزمه السكون ب... أو الدعاء نحو لا تؤاخذنا. فهذه خلاصة القول فيما يجزم بين واحدة ما بين لا تشرك بالله وبين لا تؤاخذنا وما بين لينفق وما بين ليقضي علينا ربك ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. ما الفرق؟ هذا وحدة للأمر الزام يعني. وحدة ليش؟ للدعاء. وإذا كان أنت بتخاطب زميلك وقول له مثلا فلتذاكر شو يسمى؟ التماس. التماس. نعم. وكذلك في النهي يعني سيان النهي قد يكون إلزاما وقد يكون دعاء وقد يكون التماسا. هنا جاب الدعاء الإلزام لا تشرك وجاب الدعاء لا تؤاخذنا. كيف نعرفها تؤاخذنا؟ لأنها هي تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بيش السكون بلا وعلام جزمه السكون والفاعل لا والفاعل مستتر. نعم. ولا مفعول لا مفعول لا مفعول. نعم. فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا. قلنا هنا خمسة هدينا عدنا الخمسة شنين طلب ولم ولما الأمر 100% صح. هدينا خمس أمور يجزم فعلا طلب وعرفنا شروطه هذه واحدة والثاني لم ولما ولام الأمر ولام النهي خمسة دين يجزم فعل واحد فعل واحد باهي. ما الفرق ما بين لم ولما؟ فيما يتفقان وفيما يفترقان الحرفية في الحرفية دخول على المضارع والاختصاص بالمضارع والجزم والجزم ونقل الزمن وقلب الزمن. فيما يختلفان أن لما لاستمرار النفي الثاني الاستمرار والانقطاع والتوقع شك ولا لا وش ثاني وحذف الفعل وعدم الاقتران بأن الشرطية وشو ثاني بس هذا مو أربعة أربعة أربعة اثنين أربعة أربعة مساويات أربعة أربعة ها هي أربعة أمور أيوة يشتركان في أربعة ويفترقان في أربعة في أربعة. واضحات الأمور هذين نكتفي بالقدر هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب وأهدي النفوس واحفظ البلاد والعباد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين آمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم.